بلال عرفوه لما شافوا دوروا في الكون المخلوقات اتصورت على كل شكل ولون تتنوع الأشكال ويفضل الأساس واحد ما هو صنع واحد ربنا وأمر كن فيكون لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون استفتي عقلك بعد قلبك واسأله ايه الغلط والصح في اللي بتعمله ده كل شيء بتبان نهايته في أوله شوف قبل ما رجلك تخطي رايحة فين عقلها وتوكل على اللي كرامه ومهما تنسى ومهما تغفل ارحمه وقول يا رب الكون إلهنا أعظمك وقدرتك يا رب واضحة لكل عين كل شيء زايل ولا في الدنيا شيء مضمون غير ربنا الواحد الأحد والأمر كن فيكون لعلكم تعقلون لعلكم